وكل الدنيا داتني وداتني ومالي انا يا الموجات قلبات بيا وداتني ودوري دوري دوري دوري يا دنيا دوري دوري وهيا يا يا زيدي دوري دوري دوري ولفت النوض ونطيح انا يا هيا يا دوري دوري دوري دوري يا دنيا دوري دوري دوري وهيا غرقتيني في دموعي انا ديالك انت يا ديالي انا اللي تقت فيك انا اللي درت الفاطر الغلطة ماشي ديالك انت انا اللي غريتيني ومشيت معاك بعيني مغمضة وها والمرة صدمة جديدة منين كان في زيها بعيدة وانا مليت هاد لافيدا بلا بيك انا وحداني بقواني انا يا